بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: أفعال المقاربة، أي هذا باب بيان أفعال المقاربة. أفعال هذا جمع، ومراد بها أن الحكم على هذه المذكورات كلها أفعال، وكلها متفق على فعليتها إلا عسى، إلا عسى هي مختلف فيها. ذهب بعضهم إلى أنها حرف نقل عن ثعلب، ونسب أيضا إلى ابن السراج. صحيح أنها فعل، ودليل على فعليتها ماذا؟ اتصال تاء الفاعل وأخواتها بها: عسيت، عسيت، هل عسيت. حينئذ نقول اتصال تاء الفاعل دليل على أنها فعل. وذهب ابن هشام رحمه الله تعالى إلى التفصيل بين كونها فعلا وبين كونها حرفا، لذلك عدها من النواسخ التي تنصب المبتدا وترفع الخبر، يعني من أخوات إن، فتأتي حرفا وتأتي فعلا. حينئذ التي ترفع المبتدا وتنصب الخبر هي فعل، والتي تنصب المبتدا وترفع الخبر هي حرف. وجمهور البصريين على المنع، بل الصواب عندهم أنها لا تأتي إلا فعلا ماضيا، وإذا جاءت متصلة بكاف، عساك، عساه، نار، ونحو ذلك، حينئذ نقول هذه لابد من تأويلها وتخريجها على ما يوافق الأصل، على ما يوافق الأصل. إذن التفصيل عند ابن هشام رحمه الله تعالى، ويأتي في باب إن وأخواتها. لذلك قال الناظم أفعال، حينئذ عسى عنده فعل، بدليل ماذا؟ بدليل التعميم، بدليل التعميم. أفعال المقاربة، أفعال المقاربة، لم يقل كاد وأخواتها، إن كان هذا الباب يعتبر متمما لما سبق، وهو أن من النواسخ ما يرفع المبتدا وينصب الخبر. قلنا هذا الأصل فيه باب كان وأخواتها، باب كان وأخواتها. حينئذ باب كاد وأخواتها هذا ملحق به، بمعنى أنه يعمل عمل كان، كما قال هناك: كان، كاد، وعسى. ودل على أن هذا الباب فرع وليس بأصل، فرع وليس بأصل. ولم يقل كاد وأخواتها لأن كان وأخواتها هناك دل الدليل على أن كان لها اختصاص، وأنها أم الباب، وانفردت بأحكام لم يشاركها غيرها من الأفعال. وأما كاد فلم يثبت أنها أم الباب، حينئذ انتفاء أمية كاد نقول يحتاج إلى دليل، إثبات أمية كاد يحتاج إلى دليل، ولا دليل، فيبقى على الأصل، فلا نقول كاد وأخواتها، إن كان بعضهم عبر بهذا التعبير. أفعال المقاربة لم يقل كاد وأخواتها لأنه لا دليل على أنها أم الباب بخلاف كان. قوله أفعال المقاربة، مقاربة مفاعلة، والمفاعلة إنما تكون بين شيئين، مضاربة ومقاتلة، لابد بين اثنين، هنا مفاعلة المقاربة. قيل المراد أصل القرب، يعني ليست المفاعلة هنا على بابها، لأنه يقال سافر، فاعل، ضارب زيد عمرا، إذن فيه نوع مشاركة بين الطرفين. لكن سافر زيد نقول سافر، هذه جاءت على صيغة ماذا؟ صيغة فاعل. هل ثم مفاعلة بين زيد والسفر؟ الجواب لا، إذن نقول هذه ليست على بابها، سافر ليست على بابها. كذلك هنا المقاربة قيل مأخوذ من ماذا؟ أصل القرب كسافر، لا حقيقة المفاعلة، لأنه للخبر فقط، للخبر فقط، لأنه إذا قيل كاد زيد يفعل كذا، إذن المراد قرب الخبر من الاسم، هذا المراد، فهي مفاعلة من جهة الخبر أو مقاربة من جهة الخبر للاسم، والاسم الأصل فيه أنه لا يقارب الخبر، هذا المراد هنا. حينئذ إذا قيل كاد زيد يفعل كذا، المراد بالخبر هنا أنه قرب من الاسم، قرب من الاسم، إذن ليس فيه مفاعلة، الاسم في الأصل لا يقرب من الخبر، وإنما المراد الإخبار بقرب مدلول الخبر من الاسم، هذا هو الأصل. حينئذ لا وجه للمفاعلة هنا، حينئذ لابد من صرفه على ما ذكرناه. وقد يقال يلزم من وضعها لقرب الخبر من الاسم دلالته على قرب الاسم من الخبر التزاما، إذا قيل بأن أصل الوضع وضعت كاد وأخواتها من أجل دلالتها على قرب الخبر من الاسم، إذا قرب الخبر من الاسم لزم منه أن يكون الاسم كذلك قريبا من الخبر، حينئذ وجدت المفاعلة. لكن قرب الخبر من الاسم وضعا، لأنه وضع له في لسان عرب لهذا المعنى، وأما قرب الاسم من الخبر هذا التزاما، لأنه إذا قيل قرب معنى الخبر من معنى من مسمى الاسم حينئذ لا يكون الاسم أجنبيا بعيدا عنه، بل كلما قرب قرب منه الاسم كذلك. إذا فيه معنى المفاعلة لكن من جهة الالتزام، فتكون حينئذ على بابها. إذا أفعال المقاربة، مقاربة مفاعل، هل هي على بابها أم لا؟ نقول قيل الأصل أنه من قرب، حينئذ لا مفاعل كسافر. وقيل أن الأصل في وضع كاد أخواتها لقرب معنى الخبر من مسمى الاسم، لزم منه قرب الاسم من الخبر، هذا لازم له. حينئذ حصلت المفاعلة في الأول، الخبر للاسم بالوضع والاسم للخبر بالالتزام، حينئذ معنى المفاعلة موجود. أفعال المقاربة، هذا هو القسم الثاني من أفعال الناسخة للابتداء، وهو كاد وخواتها، وذكر المصنف منها 11 فعلا، ولا خلاف في أنها أفعال إلا عسى. إلا عسى هذا محل نزاع كما ذكرناه، صح أنها فعل مطلقا، وإذا جاءت ناصب حينئذ تؤول أو تستثنى في أحوال معينة فحسب، أما أنها تكون فعلا وتكون حرفا هذا محل نظر. وهذه أفعال المقاربة على ثلاثة أنواع، لأنها ليست كلها أفعال مقاربة، بل هي من باب إطلاق الكل مرادا به الجزء، لأن الذي يعمل عمل كان في هذا النوع على ثلاثة أقسام، منها ما دل على المقاربة، ومنها ما دل على الرجاء، ومنها ما دل على الإنشاء. حينئذ كيف يقول الناظم باب المقاربة؟ وليست كلها للمقاربة، وإنما بعضها للمقاربة، وبعضها للرجاء، وبعضها للإنشاء والشروع. حينئذ نقول إما نكون من باب التغليب غلب أفعال المقاربة على الرجاء والإنشاء والشروع، وإما أن يكون على حقيقته، إما أن يكون على حقيقته. وليست كلها للمقاربة، بل هي على ثلاثة أقسام. قيل الجواب أنها من باب التغليب، وقيل في أفعال الرجاء والشروع أيضا نوع مقاربة، فيها نوع مقاربة. قيل في أفعال الرجاء والشروع أيضا مقاربة بطريق الاستلزام، لأن رجاء الفعل دنو لتقدير نيله، إذا رجع الفعل حينئذ فيه نوع قرب، إذا رجع الفعل حينئذ نقول فيه نوع قرب، فالأصل فيه إذا رجاه أن يتحرك إليه وأن يتقرب منه ذلك الفعل، هذا هو الأصل. والشروع في الفعل يلزمه القرب منه، وعليه حينئذ فلا تغليب، بل يكون المراد بأفعال المقاربة على أصلها، إما أن تكون بالوضع وهو كاد أخواتها، وإما أن تكون بالاستلزام، لأن أفعال الرجاء إذا رجى الفعل دنا منه ولا شك، فهذا معنى القرب. وأفعال الشروع إذا قرب من الشيء من أجل أن يشرع فيه وينشأ فيه حينئذ صار قريبا منه، لكن هذا يكون من باب دلالة الاستلزام، وعليه فلا تغليب. ثلاثة أقسام، الأول ما دل على المقاربة، يعني أفعال تفهم منها مقاربة مضمون الخبر لمسمى الاسم، وهي ثلاثة سيذكرها الناظم، كاد وكرب وأوشك، وضعت للدلالة على قرب الخبر، أي قرب معناه من مسمى الاسم، قرب الخبر يعني معنى الخبر من مسمى الاسم، هذا معنى ماذا؟ أفعال المقاربة، وضعت للدلالة على قرب الخبر، أي قرب معناه من مسمى الاسم، وقربه منه لا يستلزم وقوعه، إذا قيل قريب كاد تدل على قرب خبرها من معنى اسمها، حينئذ لا يدل على أنه سيقع، لا يدل على أنه سيقع، بل قد يستحيل عادة، كما في قوله تعالى يكاد زيتها يضيء، قال هذا مستحيل، حينئذ لا يلزم من قربه وقوعه، وإنما هذا اللفظ وضع من أجل أن يدل على القرب فحسب، قرب الخبر معناه من مسمى الاسم. الثاني ما دل على الرجاء، يعني أفعال دلت على الرجاء، وهي ثلاثة عسى وحرى وخلولق، يعني كلها تستعمل بمعنى واحد، عسيت بمعنى رجوت، اخلولق بمعنى رجا، وحرى بمعنى رجا، هذا المراد أنها كلها تفسر بمعنى واحد، فاللفظ متعدد والمعنى واحد، فعسى هي الأصل وحرى وخلولق محمولان عليهما. وضعت للدلالة على رجاء الخبر يعني الطمع في الخبر محبوبا، والإشفاق أي الخوف منه مكروها، هذا معنى الرجاء. والثالث ما دل على الإنشاء والشروع فيه وهو كثير، هذه كثيرة لكن عد الناظم منها جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ، هذا المشهور منها. وضعت للدلالة على الشروع في الخبر، أنشأ السائق يحدث بمعنى أنه ماذا شرع بدأ. فأفعال الشروع كأفعال المقاربة كأفعال الرجاء كلها داخلة تحت مسمى أفعال المقاربة. قال الناظم ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. إذن هذا الباب محمول على ماذا؟ على باب كاد وخواتها. وعلم أن كان ترفع المبتدا على أنه اسم لها وتنصب الخبر على أنه خبر لها، هذا هو الأصل فيها. فالأصل كل ما جاز هناك أنه يجوز هنا، فالفرع يحمل على أصله، وكل ما اشترط هناك يشترط هنا كذلك، والعمل هو العمل. ولذلك قال الناظم ككان كاد، كاد مثل كان، كاد هذا خبر، هذا مبتدا مؤخر قصد لفظه، وككان يعني مثل كان، هذا خبر مقدم، خبر مقدم. ككان كاد لمقاربة حصول الخبر كاد، كاد وعسى لترجيه يعني ترجي حصول الخبر. حينئذ ككاد ككان في ماذا؟ هل هو في المعنى أو في الحكم؟ وهل هو في مطلق الحكم أو في الحكم المطلق؟ هذه كلها احتمالات. في المعنى منفي، لأن كان تدل على الزمن فحسب، وإذا كان حدث حينئذ معنى حدثها ماذا؟ هو الكون، حدوث، حصول، ثبوت. إذن هذا ممتنع. بقي ماذا؟ كان ككاد، كان ككاد، كاد ككان في ماذا؟ في مطلق الأحكام أو في الأحكام المطلقة؟ إذا قلت في الأحكام المطلقة معناه كل الأحكام التي مضت حينئذ هي موجودة في باب كاد، وإذا قلت في مطلق الأحكام حينئذ صار في الجملة، وقد يخالف في البعض. الثاني هو المراد أن المثلية هنا ليست مثلية مطلقة من كل وجه، بل من بعض الوجوه، من بعض الوجوه. ككان كاد يعني فيما تقدم من العمل، ككان فيما تقدم من العمل كاد وعسى، كاد وعسى، لا في كل أحكامها، لا في كل أحكامها، وإن كانت مطلق المثلية تحمل على هذا، لكن ليس هذا مراد الناظر. ولذلك استدرك فقال لكن، هذا استدراك برفع ما يتوهم ثبوته، وهو أن ما قبل لكن قد يوهم أن كاد وكان مستويان من كل وجه في الأحكام، حينئذ يلزم أن يكون خبر كاد مفردا وجملة فعلية وجملة اسمية وظرفا وجرا ومجرور، هذا ممتنع في باب كاد. حينئذ لكن ندر غير مضارع هذا استثناء، واستدراك بأن كاد ككان المراد بها في العمل، في أنها تدخل على الجملة الاسمية مبتدا وخبر، وأنها ترفع الاسم المبتدا على أنه اسم لها، والخبر له حكمه وهو مستثنى من الأحكام التي تعلقت بكانا. ولذلك قال لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. إذن ككان كاد في العمل الذي تقدم ذكره، ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه، حينئذ ترفع كاد الاسم لفظا أو تقديرا وتنصب الخبر محلا لا ظاهرا ككان، كان نصبها للخبر لفظا كان زيد قائما، ولكن لما كان الأصل في باب كاد أن يكون فعلها أن يكون خبرها جملة فعلية، لكن ندر غير مضارع يعني شذ، مقصوده بالندارة أو الندور هنا الشذوذ، شذ مجيء غير فعل مضارع خبرا لكان وكاد وسائر خواتها، فليس الحكم خاصا بهذين الفعلين. حينئذ لما تعين أن يكون الخبر فعلا تعذر أن يكون النصب ظاهرا، هذا واضح بين. حينئذ من المخالفة في باب كاد لكان أن كاد كان تنصب الخبر لفظا، وقد يكون محلا كالجملة الفعلية والجملة الاسمية إذا وقع خبرين، وكذلك المتعلق جار الجار المجرور والظرف. وأما باب كاد أخواته لا يتعين أن يكون النصب محلا، وإذا جاء النصب لفظا ظاهرا حينئذ يقال فيه إنه شاذ، ولأن ذلك لا يكون إلا في الاسم المفرد. فإذا صرح بخبر كاد وعسى بالاسم المفرد حينئذ نقول هذا شاذ وعليه يظهر فيه النصب. إذن ككان كاد فيما تقدم من العمل لا في كل أحكامها، فإن من المخالفة بين البابين ما ذكره الناظم قول لكن ندر غير مضارع كما سيأتي. ومن المخالفة هنا فإن الخبر لا يتقدم هنا في باب كاد بخلافه في باب كان، فثم فروق بين البابين. فإن الخبر لا يتقدم هنا ويجوز حذفه إن علم بخلافه في باب كان في المسألتين على خلاف سبق هل يجوز حذف خبر كان أو لا. فطفق مسحا، طفق هذا سبق معنا أنه من أفعال أفعال ماذا الإنشاء أفعال الشروط. حينئذ طفق مسحا، طفق هو مسحا، هل مسحا هذا خبر؟ قل لابد من التأويل. لماذا؟ لأنه تقرر أنه لا يقع خبر طفق وأخواته إلا فعلا مضارعا، وهذا جاء نصا في القرآن. وطفق مسحا وطفق يمسح مسحا، فمسحا هذا ليس هو الخبر حتى نقول شذ جاء في القرآن ما هو شاذ، لا نقول هذا المذكور المنصوب ليس هو الخبر، وإنما هو مفعول مطلق لعامل محذوف، العامل هو الذي وقع خبره جملة فعلية. فطفق يمسح مسحا، هذا واضح من أجل أن تطرد القواعد. وأما توسط الخبر فجائز باتفاق إذا لم يقترن بأن، يعني في باب كادة، في باب كادة توسط الخبر فجائز باتفاق إذا لم يقترن بأن، وعلى أحد القولين إذا لم يقترن بأن، إذا لم يقترن بأن يعني في خلاف، قيل يتوسط وقيل لا. ولما كانت عبارة المصنف توهم عمل كاد في كل ما تعمل فيه كان دفع ذلك بالاستدراك، فقال لكن ندر غير مضارع، لكن ندر أن يجيء خبر وهو غير مضارع، غير مضارع لابد من التقدير، غير مضارع غير جملة فعل مضارع، غير جملة فعل مضارع، لأن الخبر ليس الفعل فقط، خبر ليس الفعل فقط، أي جملة بحسب الصورة الظاهرة، بحسب الصورة الظاهرة. لماذا بحسب الصورة الظاهرة؟ لأنه سيأتي أن بعضها ما يشترط فيه أن لا يتجرد عنه، وبعضها يشترط فيه أن لا يتصل أو يقترن به أن. حينئذ ما جاء اتصل به أن، أنه ما دخلت عليه بتأويل مصدر والمصدر مفرد، حينئذ كيف نقول بأن الخبر يكون جملة ونشترط أن في بعض المواضع، وأن ما دخلت عليه بتأويل مصدر ومصدر مفرد، هذا تناقض. نقول لا، المراد هنا اشتراط الفعلية أو الجملة الفعلية باعتبار الصورة المحسوسة الذي ينطق، لا باعتبار بما تؤول إليه. النظر هنا إما أن ينظر إلى الفعل من حيث هو الصورة المحسوسة المنطوق بها، وإما أن ينظر إليه باعتبار ما تؤول إليه. إن نظرنا باعتبار ما تؤول إليه حينئذ لا يصح أن نقول ولكن ندر غير مضارع، لأن الحقيقة ما هي؟ أن ما كان متصلا مقترنا بأن ليس هو فعل مضارع بل هو مصدر والمصدر مفرد. حينئذ كيف الانفكاك عن هذا التناقض؟ نقول المراد باشتراط كونه غير مضارع غير جملة فعل مضارع في الصورة المحسوسة، يعني التي ينطق بها، وليس لك بما تؤول إليه هذه الجملة. وإن نازع بعض في كون هذه أن الداخل على الفعل أنها تؤول بمصدر، والسيوطي مشى على هذا، قال لا نسلم أنها أن التي يقول أن مصدرية لكن لا تؤول بمصدر، وهذا عجيب، لكن الغريب أنه صار على هذا. فالشاهد أن أن هذه نقول مصدرية قطعا، وإذا حكمنا عليه بأنها مصدرية لابد أنها تؤول مع ما بعدها بمصدره، ولا أكثر على هذا. حينئذ نقول دفعا لهذا الاعتراض نقول المراد بالجملة هنا ولو في الصورة الظاهرة المحسوسة، إذ أن الخبر إذا اقترن بأن خرج إلى المفرد، خرج إلى المفرد. لكن ندر يعني أن يجيء غير مضارع غير جملة غير جملة فعل مضارع لهذين خبر، لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، خبرا حال من فاعل ندر، وغير هذا فاعل ندر، لكن ندر يعني قل أو إن شئت قل شذ، غير مضارع خبرا لهذين. لهذين المراد بهما كان وكاد وعسى، لكن هل الحكم خاص بهما؟ لا، بل الجواب أن الحكم عام لهذين وأخواتهما من أفعال الباب، فالحكم عام وليس خاصا بكاد وعسى. إذن نأخذ من هذا البيت أمرين: الأول أن كاد وأخواتها تعمل عمل كان فتدخل على المبتدا والخبر، والمبتدا يكون مرفوعا اسما لها، وحينئذ يكون الرفع ظاهرا أو مقدرا بحسب آخر الاسم، وتنصب الخبر حينئذ يكون الخبر في الأصل منصوبا. ثم الأمر الثاني أن يكون الخبر معينا، بمعنى أنه ليس ككان يكون جملة فعلية وجملة اسمية ماضوية مضارعية ظرفا أو جارا مجرورا، بل هو معين في جزئية واحدة وهي أن يكون مضارعا، حينئذ إذا قلنا الخبر يكون فعلا مضارعا فالنصب يكون ماذا؟ يكون محلا لا ظاهرا. والذي يدل على أن النصب محل في المحل تصريح بالاسم المفرد وقد ظهر عليه النصب، وسبق قاعدة معنا أن المطرد في لسان العرب إذا كان خلاف الأصل، فحينئذ لابد أن تأتي فلتة من شاعر ونحوه يصرح بالأصل المهجور، ولذلك يقال هذه الكلمة ضرورة فيها تنبيه على أصل مهجور. وهنا الأصل ما هو؟ إذا قلنا باب كاد وخواتها محمول على باب كان كذلك، إذن الأصل في خبر كاد أن يكون فعلا جملة فعلية وجملة اسمية، هذا هو الأصل أن يكون الخبر مثله. فحينئذ لما اختص ببعض أفراد خبر كان هل هو في محل نصب أم لا؟ لأنه لا يظهر، قد يقع في لبس هل هي بالفعل ملحقة أم لا. فحينئذ جاءت كلمة وكلمتان من بعض الشعراء صرح بالخبر وهو مفرد وقد ظهر عليه النصب، فدل على أن هذا الباب بالفعل ملحق بماذا؟ بباب كاد، وأن التصريح بالاسم المفرد في بعض المفردات وما نطق به بعض الشعراء حينئذ يكون تنبيها على هذا الأصل المهجور. تنبه لهذا: ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع. قوله غير مضارع يصدق بالجملة الاسمية، والماضوية، وهما لم يخبر بهما عن كاد وعسى بالكلية، وظاهر النظم يوهم ورودهما خبرا عنهما. ونادر غير مضارع، ما هو غير مضارع؟ جملة المفرد والماضوية والجملة الاسمية. هل بالفعل سمع في لسان العرب التصريح بالخبر كونه جملة اسمية وكونه جملة ماضوية ومفردا؟ الأكثر على النفي، أنه لم يسمع إلا مفردا، ولذلك السيوطي في الشرح، شرحه على الألفية، قال: وغير مضارع أي مفرد ندر، يعني ندر سماع غير المضارع ولم يسمع إلا الاسم المفرد فقط كما سيأتي. لكن الصواب أنه سمع جملة اسمية وهو مع جعل، مع جعل قال الشاعر: وقد جعلت قلوص بني سهيل من الأكوار مرتعها قريب. وقد جعلت قلوص، هذا اسم جعل، وجعل هذه من أفعال الشروع، جعل وطفق وأخذ وعنق وأنشأ. وقد جعلت قلوص بني سهيل من الأكوار مرتعها قريب، فعل مبتدأ وخبر في محل نصب خبر جعل. قد جاء جملة اسمية لكنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وأما تصريح به اسما فقد جاء قوله في خبر عسى: أكثرت في العذل ملحا دائما لا تكثرا إني عسيت صائما. عسيت صائما، عسى هذا من أفعال الرجاء، فهي من أخوات كادة، حينئذ تختص بالمبتدا والخبر، فتدخل على المبتدا فترفعه على أنه اسم لها، والخبر تنصبه على أنه خبر لها في محل نصب، لأن الأصل فيه أن يكون جملة فعلية. وهنا جاء صائما مفرد، دل على ماذا؟ دل على أن الأصل في الخبر الذي يكون في هذا المحل أنه منصوب، أنه منصوب. حينئذ نقول عسى زيد أن يقوم، عسى زيد، زيد هذا اسم عسى، أن يقوم، أن يقوم هذا نقول خبر في محل النصب. قد يبقى الإنسان في شكك بالفعل هذا في محل النصب أو لا، نقول نعم في محل النصب. بدليل ماذا؟ لأن هذا اللفظ أن يفعل أن يقوم وإن كان هو الأصل المضطرد، إلا أنه دل على أن النصب محلا قوله عسيت صائما، فصائما هذا وإن كان اسما مفردا شاذا تصريح به، إلا أنه دل على تأكيد محل أن يقوم من قولك عسى زيد أن يقوم. إذن عسيت صائما تنبيه على الأصل لئلا يجهل، لئلا يجهل. فأجري عسى مجرى كان فرفع بها الاسم ونصب الخبر وجاء بخبرها اسما مفردا. إذن لكن ندر غير مضارع وهو الاسم المفرد أنه جاء مصرحا به في باب عسى، حينئذ نقول إني عسيت صائما، صائما هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وندر مجيئه اسما بعد عسى وكاد، فأبت إلى فهم وما كدت آئبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. وما كدت آئبا اسم فاعل وهو خبر كدت كاد، والتاء هذا اسمها. إذن جاء التصريح به لماذا؟ أولا نقول التصريح بالاسم المفرد منصوبا هنا شاذ، وعبر عنه المصنف بكونه نادرا، كونه نادرا. ولذلك ابن عقيل قال وندر مجيئه اسما، وعبر غيره بكونه شاذا. وما كدت آئبا نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، تنبيها على أصل مهجور متروك، إذ أن سائر أفعال هذا الباب مثل كان في الدخول على مبتدأ وخبر، فالأصل أن يكون خبرها كخبر كان في وقوعه مفردا وجملة اسمية وفعلية وظرفا، فترك الأصل والتزم كون الخبر مضارعا، ثم نبه على الأصل شذوذا في مواضع، في مواضع معدودة تحفظ ولا يقاس عليها. إذن لكن ندر غير مضارع، المراد بغير المضارع هنا الاسم المفرد جاء مصرحا به خبرا لعسى وخبرا لكادة، وجاء كذلك الجملة الاسمية مصرحا بها في خبر جعل على الصحيح، وإن كان كثيرا أنه لم يسمع الجملة الاسمية الماضوية، لم يسمع أنه صرح بخبر لكان أو عسى، لكادة أو عسى، وهو جملة ماضوية. وأما المضارعية فهي الأصل في كونها خبرا لكادة وعسى. أفعال هذا الباب تعمل عمل كان، فترفع المبتدا اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، ويدل على ذلك مجيء الخبر في بعضها منصوبا وإن كان شاذا تنبيها على أصل مهجور، ولا خلاف في ذلك حيث كان الفعل بعدها غير مقرون بأن. إذا كان الفعل بعدها غير مقرون بأن لا خلاف أنه هو الخبر، لا خلاف أنه هو الخبر. أنشأ السائق يحدو، يحدو هذا خبر، لماذا؟ لأنه بدون أن، هذا ليس فيه خلاف بين النحاة لا بصريين ولا غيرهم. ولا خلاف في ذلك حيث كان الفعل بعدها غير مقرون بأن، أما المقرون بها وقع في خلاف، يعني عسى زيد أن يقوم، عسى زيد أن يقوم، أن يقوم هل هو خبر أم لا؟ هذا محل نزاع، محل نزاع. أما المقرون بها فزعم الكوفيون أنه بدل من الأول بدل المصدر، بدل من الأول بدل المصدر، عسى زيد أن يقوم، أن يقوم هذا أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر وهو القيام، قالوا القيام بالرفع ليس بالنصب، بدل من الأول الذي هو زيد، لأن المعنى عسى قيام زيد، عسى قيام زيد، حينئذ صار بدلا، وبدل المرفوع مرفوع مرجوح قول هذا، إلى أنه بدل من الأول بدل المصدر، فالمعنى في كاد أو عسى زيد أن يقوم إذا كان كاد قرب قيام زيد، قرب هذا كاد قيام زيد. لماذا قلنا قيام زيد؟ قال لأن أن يقوم هذا في محل رفع، لأنه مصدر وهو مرفوع، والمراد به المراد به أنه بدل مما قبله وهو زيد. كيف نفسر المعنى؟ نقدم الخبر على الاسم ونضيفه إليه، نقول قرب قيام زيد، قرب قيام زيد، فقدم الاسم وأخر المصدر، قدم الاسم وأخر المصدر. وزعم المبرد أنه مفعول به لأنها في معنى قارب زيد هذا الفعل، قارب زيد هذا الفعل، فهو مفعول به، إذن ليس بخبر لكان. مثل الخلاف في كان، كان زيد قائما، قلنا قائما هذا خبر عند البصريين، وأما عند الكوفيين فهو حال، وعند الفراء شبيه بالحال. إذن الخلاف نفسه موجود هنا، لكن قيل أنه بدل وهو مذهب الكوفيين، قدم الاسم على خبر، حينئذ قيل قرب قيام زيد، وقيل أنه مفعول به، وهذا مذهب المبرد، لأنها في معنى قارب زيد هذا الفعل، إذا صار في المعنى وقع عليه شيء وهو القرب، وقع عليه، ففيه معنى المفعولية، ولذلك نصبه على أنه مفعول به. وحذرا من الإخبار بالمصدر عن الجثة، وهذا سيأتينا الجواب عنه، لأنك إذا قلت عسى زيد أن يقوم فيه محذور، وهو أن زيد مبتدأ في الأصل، وأن يقوم خبر في الأصل، حينئذ التقدير زيد قيام، أخبرت بالمعنى عن اسم الذات، هذا لا معنى له، حينئذ لابد من التأويل، لابد من التأويل، إما أن يقال ثم مضاف من الاسم بحيث يقربه إلى اسم المعنى، فحينئذ يكون أخبر باسم المعنى عن اسم المعنى، وإما أن يكون ثم مضاف في قيام جثة، حينئذ أخبر بالجثة عن الجثة، إما بهذا وإما بذلك، يأتينا إن شاء الله. وحذر من الإخبار بالمصدر عن الجثة، ورد بأن أن هنا لا تؤول بمصدر، هكذا قال السيوطي، لكن قوله ضعيف، رد قوله بأن أن هنا لا تؤول بمصدر، والصواب أنها تؤول بمصدر، وإنما جاء بها لتدل على أن في الفعل تراخيا. وقيل أن موضعه نصب بإسقاط حرف الجر، لأنه يسقط كثيرا مع أن، عسى زيد بأن يقوم، عسى زيد بأن يقوم، قل هذا ضعيف أيضا. وعند ابن مالك أن موضعه رفع، وأن والفعل بدل من المرفوع سد مسد الجزئين، سد مسد الجزئين، وهذا سيأتي في عسى التامة هناك، ككان كاد وعسى، لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، لهذين خبر. إذن انفردت هذه الأفعال بالتزام كون خبرها مضارعا، واضح هذا؟ انفردت هذه الأفعال عن باب كان، وإن كانت في الأصل ملحقة بها، نقول انفردت بماذا؟ بالتزام كون خبرها فعلا مضارعا، فعلا مضارعا. ثم هو على ثلاثة أقسام في الجملة، على ثلاثة أقسام في الجملة. الأول ما يجب تجرده من أن، ما يجب تجرده من أن، يعني لا يجوز إدخال أن المصدرية عليه، لا يجوز، نقول هذا نوع، وهو أفعال الشروع، أفعال الشروع، لأنها للأخذ بالفعل، فخبرها في المعنى حال، وأن تخلص للاستقبال. أنشأ زيد يحدو، يحدو يعني شرع في الحدام، فإذا قلت أنشأ زيد أن يحدو، أن هذه تصير الفعل الماضي من الحال إلى الاستقبال. كيف تقول أنشأ يعني بدأ في الفعل، ثم تقول أن يحدو في المستقبل؟ أليست أن مثل السين وسوف؟ ها؟ أليست أن من المخلصات في دلالة الفعل المضارع من الحال إلى الاستقبال؟ سين وسوف مثلها، سوف يصلي، سيصلي، أن يصلي في المستقبل ليس في الحال. أنشأ تدل على الحال، وأن تدل على الاستقبال، فتنافيا، إذن يمتنع دخول أن المصدرية على ماذا؟ على أفعال الشروع، على أفعال الشروع. الثاني ما يجب اقترانه بها، ما يجب اقترانه بها، وهو أفعال الرجاء، أفعال الرجاء، لأن الرجاء من مخلصات الاستقبال، فنسبه أن الرجاء يكون في المستقبل، أرجو كذا، عسيت كذا، حينئذ ناسبه أن يتصل بخبره أن المصدرية، لأن للاستقبال والرجاء إنما يكون في الاستقبال. الثالث ما يجوز فيه الوجهان وهو البواقي، وهذه بعضها أكثر من بعض، يعني فيه لا من جهة الإيجاب ولا من جهة المنع، وإنما يجوز هذا وذاك، ثم قد يقل وقد يكثر. شار إلى هذا بقوله نعم، وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر فيه عكسة، هذا شروع في بيان أقسام الثلاثة. وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكونه ضمير يعود إلى المضارع الواقع خبرا، ولكن ندر غير مضارع لهذين خبر. وكونه أي كون المضارع الذي وقع خبرا بدون أن بعد عسى نزر قليل، حينئذ بدون أن قليل، فالأكثر اتصالها به. إذن عسى زيد أن يقوم أكثر من عسى زيد يقوم، مع جواز ماذا؟ مع جواز الثاني. إذن من باب الأكثر والأقل في لسان العرب، لذلك لم ترد في القرآن إلا بأن. وكونه أي المضارع الواقع خبرا بدون أن المصدرية بعد عسى، بعد عسى نزر أي قليل، كونه هذا مبتدأ، خبره نزر، كونه يطلب اسما وخبرا، الضمير اسم كون والخبر محذوف، خبر محذوف. وكونه واردا بدون أن، بدون هذا متعلق بالخبر المحذوف، خبر الكون، وبعد عسى كذلك، نزر أي قليل، أي قليل. وكونه بدون أن بعد عسى نزر، أي اقتران خبر عسى بأن كثير، كثير، وتجريده من أن قليل. وهذا مذهب سيبويه ومذهب جمهور البصريين، أنه لا يتجرد خبرها من أن إلا في الشعر، ولم يرد في القرآن إلا مقترنا بأن. قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح، فعسى الله أن يأتي بالفتح، وكذلك عسى ربكم أن يرحمكم، عسى ربكم ذا رحمة، عسى صفة ربكم الرحمة، إما هذا وإما ذاك، إما أن تقدر في الاسم وإما أن تقدر في الخبر، إما أن يكون المضاف من الاسم وإما أن يكون المضاف من الخبر، لأن ثم إشكال كما ذكرنا أن ما دخلت عليه تأويل مصدر والمصدر معنى، وإذا كان الاسم ذاتا حينئذ الأصل ألا يخبر باسم المعنى عن اسم الذات، حينئذ إما أن تقدر في اسم الذات أنه مضاف إلى اسم معنى فيتفقان اسم معنى عن اسم معنى، وإما أن تقدر في الخبر مضافا هو اسم ذات، حينئذ صار إخبار باسم الذات عن اسم الذات. عسى ربكم ذا رحمة، صاحب رحمة، صاحب يدل على الذات. عسى صفة ربكم الرحمة، واضح؟ هذا وجه. إذن الكلام حينئذ يكون على تقدير مضاف، إما قبل الاسم وإما قبل الخبر، قبل الخبر. الوجه الثاني أن يكون هذا المصدر مؤولا باسم المشتق، باسم المشتق. عسى ربكم رحيما، عسى ربكم رحيما، رحيم هذا مشتق، هذا مشتق. الوجه الثالث أن الكلام على ظاهره، والمقصود المبالغة، المقصود المبالغة، عسى زيد القيام، لكن هذا الوجه فيه نوع ضعف، صواب أنه يؤول على الأول إما بالإضافة وإما بكونه مشتقا، إما بكونه مشتقا. إذن وكونه بدون أن بعد عسى نزر، يعني الكثير اتصاله بها والقليل تجرده عنها. فالأعرف في عسى الإثبات، وعسى أن تكرهوا، فعسى الله أن يأتي بالفتح، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا، وندر دخول السين في خبر عسى، هذا الأصل أن يكون بأن، لكن ندر دخول السين في خبر عسى. عسى طيئ من طيئ بعد هذه ستطفئ غلات الكلى والجوانح، عسى هذا عسى، طيئ هذا اسمها، سيطفئ أو ستطفئ، سين دخلت في خبر عسى دون أن، لكن هذا نادر وضعيف. وندر إسناد عسى إلى ضمير الشاني هذا سيأتي هناك وجردا عسى أو ارفع مضمرا. وحكى غلام الثعلب عسى زيد قائم عسى زيد قائم حينئذ عسى هنا أعملت في ضمير الشاني عسى هو زيد قائم في محل نصب خبر عسى في محل نصب خبر عسى وهذا محكي هذا تجعله مع دليل الماضي جعلت قلوصا بمعنى أنه سمع الجملة الاسمية واقعة موقع الفعل المضارع فعل المضارع وابن عقيل نفاه الصواب أنه ثابت. وكونه أي الفعل المضارع الواقع خبرا واردا بدون أن المصدرية بعد عسى نزر يعني قديم. وكاد الأمر فيه عكسا بمعنى أن الكثير خلوها من أن وليسير النزر القليل اتصالها بأن عكس ماذا عكس عسى. وكاد هذا مبتدأ أول الأمر مبتدأ ثاني عكس الجملة خبر فيه جار مجرور متعلق بقوله عكس والألف هذه للإطلاق فاقترانه بأن بعدها قليل والكثير تجرده عن أن. وكاد الأمر فيه عكس كاد الأمر يعني وخبر كاد ليس كاد نفسها وخبر كاد على حذف مضاف وكاد الأمر وخبر كاد وخبر كاد الأمر فيه على هذا المحذوف عكس فيه عكس فيه للدلالة على قرب الخبر فكأنه في الحال للدلالة على قرب الخبر فكأنه للحال. الأعرف في خبر كاد وكرب الحذف ومنه وما كادوا يفعلون وما كادوا يفعلون جرد في القرآن عن أن يكاد زيتها يضيء جرد عن أن عن أن هنا قال ومن وروده بدون أن يعني بعد عسى قول القائل عسى الكرب الذي أمسيت فيه أمسيت عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب يكون جاء بدون أن هل نقول هذا شاذ أم أنه لغة لغة نحن نقول اتصال أن بخبر عسى وهو فعل مضارع الأصل الجواز ثم أيهما الأكثر التجرد أم الإيصال الاتصال أكثر الاتصال أكثر حينئذ خلوه عن أن في بعض الأحوال لا نقول أنه شاذ بل نقول أنه لغة ليس الأمر في غير المضارع كما هو الشأن في الاسم المفرد والجملة الاسمية ونحو لا بل هو لغة ولذلك قال نزر يعني قليل ولم أقف على أحد أنه صرح بأنه شاذ إنما يعبرون بالقلة ويريدون كثير من الأمثلة. قال عسى الكرب يكون الكرب هذا اسمه عسى ويكون هذا خبر عسى بدون أن. وقوله عسى فرج يأتي به الله إنه عسى فرج يأتي به الله جاء عسى هنا خبر عسى بدون أن. وأما كاد فذكر المصنف أنها عكس عسى فيكون الكثير في خبرها أن يتجرد من أن ويقل اقترانه بها وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن اقتران خبرها بأن مخصوص بالشعر فمن تجريده من أن قول تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون وهذا كثير بل هو الأصل من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم بالتاء عند ابن عقيل. ومن اقترانه بأن قوله صلى الله عليه وسلم ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب إذن اتصلت هنا كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرود إذن الأصل في خبر عسى أن تتصل به أن ويقل تجرده عن كاد العكس الأصل في خبرها أن يتجرد من أن المصدرية وقد تتصل به وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصل وكعسى حرى حرى كعسى في ماذا في المعنى ودخول أن عليها أم الأول فحسب أكمل البيت اقرأ في المعنى فحسب وأما في حكم دخول أن عليها فهو مخالف إذن قوله وكعسى حرى كقوله ككان كادا ليس على إطلاق التشبيه مطلقا من كل وجه بل من بعض الوجوه. والمراد هنا التشبيه في المعنى. إذا الحرى تأتي بمعنى عسى في الرجاء، كل منهما للرجاء، فهو فعل رجاء كما أن عسى فعل رجاء. وأما باعتبار أن ودخوله على المضارع فهذا يختلف. وكعسى هذا خبر مقدم، حرى بالحاء المهملة، زادها ابن مالك كقوله فحرى أن يكون ذاك وكان، فحرى أن يكون ذاك وكان. قال أبو حيان والمحفوظ أن حرى اسم منون لا يثنى ولا يجمع. قال ثعلب أنت حري من ذلك أي خليق وحقيق. قال ابن قاسم ولكن ابن مالك ثقة، يعني كأن مراد أن ابن مالك زاد هذه من عنده من كيسه، لكن قال ابن قاسم ابن مالك ثقة، وهو ابن مالك معروف ترى بتتبع الغريب، إذا قال هذا غريب أو شيء في لسان العرب هو. وكعسى حرى، إذن حرى كعسى، حرى هذه مبتدأ مؤخر قصد لفظه، وكعسى هذا خبر مقدم أي في العمل والدلالة على الرجاء، في العمل والدلالة على الرجاء. إذا في أمرين، لكن جعل خبرها حتما بأل متصلة، يعني يجب اقتران خبر حرى بأل، يجب اقتران خبر حرى بأل، ولا يجوز انفصالها إلا في شذوذ بخلاف عسى، عسى يجوز الانفصال وعدم الاتصال، وأما حرى لا. ولكن اختصت جعل، يعني اختصت حرى بحكم، وهو أنه جعل خبرها حتما وجوبا، هذا حال من الضمير المستتر في متصلا، خبرها متصلا حتما بأن هذا جار مجرور متعلق بقوله متصلا، وجعل هذه الألف للإطلاق، وخبرها اسمها كذلك، وهو لا جعل ليس اسمها إنما هو نائب فاعل مغير الصيغة، خبرها نقول نائب فاعل وهو مفعول أول ومتصلا هذا مفعول ثاني، وحتما هذا حال من الضمير المستتر في متصلا وهذا أولى جعل مفعولا مطلقا. إذن ولكن جعل الألف للإطلاق خبرها حتما بأن متصلا، فلم يجرد عنها لا في شعر ولا في غيره، وإنما وجب اتصالها به، فيقال حرى زيد أن يقوم، ولا يجوز حرى زيد يقوم بدون أن، هذا نقول شاذ إن ورد يحفظ ولا يقاس عليه. إذا المراد بهذا البيت أن حرى وإن كانت بمعنى عسى في المعنى والعمل فهي مخالفة لها في الاستعمال بلزوم خبرها أن، وألزم خلولق أن مثل حرى، وهنا لم يقل خلولق كعسى مع أنها مثلها في المعنى، مع أنها مثلها، أفعال الرجاء هنا ثلاثة عسى وحرى وخلولق كلها تستعمل بماذا؟ بمعنى رجوت، بمعنى رجوت. وألزموا يعني العرب خبر خلولق هذا مفعول أول، أن هذا مفعول ثاني، لكونها مثل حرى، لكونها مثل حرى في الترجي، حينئذ لا يجوز خلو حرى خبر حرى من أن، وكذلك لا يجوز خلو خبر خلولق من أن، فلا بد من الاتصال. ولذلك قالوا خلولقت السماء أن تمطر، خلولقت السماء أن تمطر، لا يجوز خلولقت السماء تمطر بدون أن، هذا لا يجوز عندهم، والحجة السماع، لم يسمع خلوها من أن، حينئذ نقول ما السماع هو الحجة، هو الحجة، يعني أن خلولق لا يستعمل خبرها إلا مقرونا بأن، فهي إذن مثل حرى، إلا أنه لم ينبه على أنها شبيهة في المعنى بعسى كما نبه على حرى. وألزموا هذا فعل أمر، والواو فعل ماضي، نعم حسن، والواو إيش؟ فاعل، ما تترددون، فاعل، الواو فاعل، ألزم فعل ماضي، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ألزموا يعني العرب، إخلولق أيضا على تقدير مضاف، خبر إخلولق، لابد من التقدير، ليس إخلولق نفسه، وإنما خبر إخلولق، أن هذا مفعول ثاني، لكونها مثل، هذا حال من المفعول الأول اخلولق حال كونه مثل حرى في الترجي، وبعد أوشك انتفاء النزرة. أوشك هذا من أفعال ها أوشك من أفعال المقاربة مثل كاد، وبعد أوشك انتفاء النزرة. انتفاء فصاره للضرورة هذا مبتدأ، ونزرة هذا خبره. انتفاء أن مضاف مضاف إليه وهو مبتدأ. انتفاء أن نزر أي قل بعد أوشك، انتفاء أن نزر بعد أوشك، يعني بعد أوشك يأتي خبرها. انتفاء أن وعدم أن دخولها قليل، فالكثير حينئذ يكون اتصالها بأن، كثير اتصالها بأن. وبعد أوشك انتفاء، انتفى هذا نقول مبتدأ، أن مضاف إليه، نزر يعني من خبرها، يعني أن خلو خبر أوشك من أن قليل، فهي في ذلك عسى بالاستعمال لا في المعنى، فإن عسى للرجاء وأوشك لي للمقاربة. إذن الأعرف هنا الإثبات، الأعرف المشهور في لسان العرب هو إثبات أن مع خبر أوشك، لأنها موضوعة للإسراع المفضي إلى القرب بخلاف كاد وقربة في القرب، فلهذا اقتصت عنها بغلبة الاقتران بها. وندر دخول الباء في خبر أوشك، قال أعاذل توشكين بأن تريني، بأن تريني هذا قليل لكنه يحفظ ولا يقاس عليه. إذن حرى مثل عسى في الدلالة على الرجاء، لكن يجب اقتران خبرها بأن، نحو حرى زيد أن يقوم، ولم يجرد خبرها من أن لا في الشعر ولا في غيره. وكذلك خلولقة تلزم أن خبرها، نحو خلولقة السماء أن تمطر، وهو من أمثلة سيبويه. وأما أوشك فالكثير اقتران خبرها بأن ويقل حثوها منه، فمن اقترانه بها قوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. إذن أن يملوا هذا كثير، لأوشكوا انظر استعمله ماضيا وسيأتي خلاف فيه، إذن صرح به كونه ماضي، وبعضهم أنكر قال بل المسموع فيه يوشك بصيغة المضارع، والصواب أنه سمع فيه ذاك وذاك. ومن تجرده منها يوشك من فر من منيته، في بعض غراته يوافقها، يوشك من هذا اسمه يوشك، يوافقها بدون أن، هذا الخبر نقول هذا قليل، هذا قليل. ومثل كاد في الأصح كربة، ومثل كاد كربة مثل كاد، كربة ألف للإطلاق، كربة بفتح الراء ونقل كسرها والفتح أفصح، الفتح أفصح، كربة كربة مكربة لا كربة هذا الأفصح، ويجوز فيه لغة كسر الراء والألف هذا الإطلاق. كربة مثل كاد، مثل كاد هذا خبر مقدم، يعني أنها للمقاربة، أنها للمقاربة من جهة المعنى. وفي أن الكثير تجردها من أن، يعني أن إثبات أن بعدها قليل، والكثير التجرد، ولم يذكر سيبويه غيره، ولكن خالفه الناظم قال في الأصح، سيبويه لم يذكر إلا التجرد، لم يذكر اتصال أن بالفعل المضارع، وإذا لم يثبته سيبويه حينئذ لا نثبته، لكن خالفه الناظم قال في الأصح على طريقة ابن عقيل، إذا قالت حذامي لا نثبته. وأما على جهة البحث والنظر حينئذ قال المصنف في الأصح خلافا لسيبويه، إذن يجوز اتصال أن بخبر كربة، وإن كان الكثير الغالب هو التجرد، ولذلك قد يقال بأن سيبويه لم يطلع عليه، لم يطلع عليه، والكثير التجرد لا، الذي لم يطلع عليه الاتصال. في الأصح يعني في القول الأصح مقابله شيئان، مقتضى كلام سيبويه حيث لم يذكر فيها إلا التجرد، لم يسمع ماذا؟ اتصال أن بخبر كربة. ومذهب ابن الحاجب حيث جعلها من أفعال الشروع، جعلها من ماذا؟ من أفعال الشروع، وهي من أفعال المقاربة، من أفعال المقاربة. قال هنا لم يذكر سيبويه في كربة إلا تجرد خبرها من أن، وزعم المصنف أن الأصح خلافه، زعم، وهو أنها مثل كادة، فيكون الكثير فيها تجريد خبرها من أن، ويقل اقترانها اقترانه بها. فمن تجريده كرب القلب من كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب، يذوب هذا خبر كربا ولم يتصل بأن، هذا حكاه سيبويه، وسمع من اقترانه بها سقاها ذو الأحلام سجلا على الظمى وقد كربت أعناقها أن تقطع، أن تقطع أن دخلت على خبر كربا. إذن لماذا يقول زعم المصنف؟ مدام أنه ثابت يبقى على الأصل. إذن ومثل كاد في الأصح كربا، قال هنا والمشهور في كربا فتح الراء ونقل كسرها أيضا، ومثل كاد في الأصح كربا. إذن كربا مثل كاد في المعنى والعمل وفي دخول أن عليها، لأن الأكثر هناك في باب كاد تجرد الخبر من أن، ويقل دخول أن على خبر كاد. مثلها ماذا؟ كربا. وترك أن مع ذي الشروع وجب، ترك أن وجب، ترك مبتدا وجب الألف للإطلاق، ترك أن يعني ترك إدخال واتصال أن مع ذي مع ما دل على الشروع في الفعل يعني أفعال الشروع وجب، فهو واجب لما بينهما من المنافات، لأن أفعال الشروع للحال وأن للاستقبال، كأنشأ السائق يحدو وطفق، كذا جعلت وأخذت وعلق، مثل لأفعال الشروع. ما هي؟ قال كأنشأ، الكاف تدل على التمثيل لا على الاستيعاب، لأنه زاد هو نفسه في غير هذا الكتاب هب وقام، فدل على أن الكاف هنا للتمثيل وليست للاستقصاء. كأنشأ يعني كقولك، أنشأ السائق يحدو، أنشأ السائق، سائق ماذا؟ الذي يسوق الإبل، يحدو يعني يغني الإبل ينشد، حينئذ نقول يحدو ينشد، نعم شوف يحدو هذا فعل مضارع وقع خبرا لي فعل الشروع أنشأ، هل يجوز اتصال أن به؟ نقول لا. لماذا؟ لأن أنشأ تدل على أنه بدأ وشرع، وأن تدل على ماذا؟ على الاستقبال، على الاستقبال. حينئذ تنافيا، تنافيا فامتنع دخول أن على خبر أنشأ. وطافقا، طافقا زيد يعدو، طافقا بكسر الفاء وفتحها طفقا، وهو من باب ضرب يضرب وعلم يعلم، يجوز فيه الوجهان، حكاه الجوهري وغيره. طافقا يطفق علم يعلم، وطافقا يطفق ضرب يضرب، فيه وجهان. وكذلك الطابقة بالباء بكسرها، لغة فيها طافقة بالفاء بالباء، فاباء متجاورات. طافقة زيد يعدو يعني بدأ شرع نفسه، طافقة لا يلتبس، هي مثل أنشأ ومثل شرع. كذا جعلت أتكلم، وأخذت أقرأ، وعلق زيد يسمع، هذه الأفعال كلها نقول للشروع يجب ترك أن مع أخبارها، فلا يجوز اتصالها بها لما بينهما من المنافات. إذن وترك أن، ترك هذا مبتدا وهو مضاف، أن مضاف إليه قصد لفظه، معش مع ذي الشروع، مع ذي يعني صاحب مراد به الفعل أو ما دل على الشروع في الفعل يعني أفعال الشروع، وجب الألف هذه للإطلاق. إذن تحصل عندنا من كلام المصنف أن خبر أفعال هذا الباب بالنسبة لاقترانه بأن وتجرده منها أربعة أقسام على التفصيل، هناك ذكرناها إجمالا وهنا أربعة أقسام على التفصيل. الأول ما يجب اقترانه وهو حرى وخلولقة، ما يجب اقترانه ولا يجوز انفكاكه وهو حرى وخلولقة. ثاني ما يجب تجرده ولا يجوز اتصاله وهو أفعال الشروع، أفعال الشروع. ثالثا ما يغلب اقترانه، يجوز الوجهين، قلنا ذاك القسم الثالث تحته أمران، ما يغلب اقترانه وهو عسى وأوشك، عسى وأوشك. الرابع عكسه، ما يغلب تجرده وهو كاد وكربا، كاد وكربا، هذا التقسيم يروحك من الأبيات، واضح هذا؟ ثم قال واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لغير وزاد موشك. قبل ذلك مسائل، إذا عرفنا الآن أن هذا الباب أفعال المقاربة على ثلاثة أنواع، منه ما دل على الرجاء، ومنه ما دل على الشروع، ومنه ما دل على المقاربة، وأنها تدخل على المبتدا والخبر فترفع المبتدا وتنصب الخبر، إلا أن نصب الخبر يكون محلا، وأن هذا الباب خالف باب كان وإن كان فرعا عنه وملحقا به في كونه التزم أن يكون خبره فعلا مضارعا، يعني جملة مضارعية. ثم هل يشترط في دخول أن عليه دون بعضها أو يغلب أو يكثر؟ ما ذكرناه سابقا. يبقى مسائل: الأولى أنه لا يتقدم الخبر في هذا الباب على الفعل، ككان كاد ليس مطلقا، هناك يجوز قائما كان زيد، هنا لا يجوز. أن يفعل عسى زيد لا يصح، فإن كان هو فرعا عنه. لا يتقدم الخبر في هذا الباب على الفعل، فلا يقال أن يقوم عسى زيد اتفاقا، لا خلاف فيه أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على الفعل. ويتوسط بين الفعل والاسم، يتوسط بين الفعل والاسم إذا لم يقترن بأن اتفاقا. عسى زيد يقوم، عسى يقوم زيد، يجوز أن يتوسط الفعل بين أن يتوسط الخبر بين الفعل والاسم، لكن بشرط ألا يقترن بأن، ألا يقترن بأن. وهذا أيضا اتفاقا محل وفاق المسألة الأولى. ولذلك يقال طفق يصليان الزيدان، طفق يصليان الزيدان، أصلها طفق الزيدان يصليان، جاز تقدم الخبر على الاسم دون الفعل. قال ابن مالك: والسبب في ذلك تعليل، لماذا جاز أن يتقدم على الخبر دون الفعل، على الاسم دون الفعل إذا كان خاليا من أن، ولا يجوز أن يتقدم على الفعل نفسه مع كون الباب ملحقا بباب كان؟ قال ابن مالك: والسبب في ذلك أن أخبار هذه الأفعال خالفت أصلها، خالفت أصلها، هذا بيناه، لأن الأصل أن يكون جملة فعلية واسمية وظرفا وجارا ومجرور إلى آخره، خالفت أصلها بلزوم كونها أفعالا، فلو قدمت لازدادت مخالفتها الأصل، فلو قدمت لازدادت مخالفتها الأصل. وإذا ازدادت حينئذ صار العمل وإلحاق كاد بكان في العمل فيه نظر، لأنه كلما بعدت المشابهة بعد العمل، وكلما قربت المشابهة قرب العمل، لأننا ما ألحقنا هذا بذاك إلا من أجل المشابهة، حينئذ كلما وقعت المخالفة للباب السابق وكثرت المخالفة الأصل في أنه لا يلحق به، حينئذ لابد من المحافظة على المشابهة. فلو قدمت لازدادت مخالفتها الأصل. وأيضا فإنها أفعال ضعيفة، كاد ونحوها أفعال ضعيفة، دائما الذي يكون فرعا ضعيف، الذي يكون فرعا في باب النحو في العمل دائما يكون ضعيف ولو كثر إعماله. ولذلك أدنى مخالفة للتقديم والتأخير حينئذ نقول هذا مفسد للعمل، كما هو شأن في ما النافية ولا وإن وإن، ولذلك راعد الترتيب إلا في الذي، نقول هنا اشترط الترتيب لماذا؟ لكون إن الأصل فيها عدم العمل، حينئذ لا تعمل إلا بشرط الترتيب. وأيضا فإنها أفعال ضعيفة لا تتصرف، فلها حال ضعف ولا حال قوة، لا حالان، حال ضعف وحال قوة. حال ضعف بالنسبة إلى الأفعال الكاملة التصرف، فلم تتقدم أخبارها لتفضلها كان وأخواتها، فلم تتقدم على أخبارها، فلم تتقدم أخبارها لتفضلها كان وأخواتها، لأنها إذا تقدمت أخبارها على الأفعال ساوت كان، ونحن نريد أن تكون أدنى من كان، فحينئذ نمنع التصرف فيها بحيث لا تفضل كان وتساويها من كل وجه، بل لابد أن تكون قاصرة، هكذا قال. وحال قوة بالنسبة للحروف فأجيز توسطها تفضيلا لها على إن وخواتها. إذا منع تقدم الخبر على كاد من أجل أن لا تساوي كان، فتصير كان أعلى منها فاضلة عليها وهي مفضولة. وجاز توسط الخبر بين الاسم وكاد من أجل أن تكون غالبة لباب إن، لأنه لا يجوز التقديم والتأخير هناك، هكذا قال رحمه الله. هذا أولا. فإن اقترن بأن ففي التوسط قولان، إذا قلنا لا يجوز أن يتقدم الخبر على الفعل نفسه، أن يقوم عسى زيد باطل. هل يجوز التوسط؟ قلنا إذا لم يكن متصلا بأن جائز اتفاقا، طافق يصليان الزيدان، إن اتصل بإن هل يجوز أن يتوسط فيه قولان، المنع والجواز. هذا متى؟ إذا اتصل بأن، هل يجوز توسطه بين الفعل والاسم؟ فيه قولان، الأول الجواز كغيره، والثاني المنع. مسألة الثانية، يجوز حذف الخبر في هذا الباب إذا علم ومنه فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي يمسح مسحا، يمسح مسحا لدلالة المصدر عليه، دلالة المصدر عليه. ثالثا، يتعين في هذا الباب أن يعود منه ضمير إلى الاسم، يعني شرط الفعل الذي يكون مضارعا وهو خبر، شرطه أن يكون رافعا لضمير الاسم، يعني الضمير عائد على الاسم. عسى زيد أن يقوم، يقوم هذا هو الفعل المضارع، رفع ماذا؟ لابد من فاعل، ما فاعله؟ ضمير مستتر، أين مرجعه؟ الاسم، لأنه هو المحل الذي اتصف به بالقيام. إذن يتعين في هذا الباب أن يعود منه ضمير إلى الاسم، فلا يجوز رفعه الظاهر ولا لا أجنبيا ولا سببيا. يعني لو رفع اسما ظاهرا أجنبيا أو سببيا، بمعنى أنه أضيف إلى ضمير يعود إلى الاسم، قالوا هذا لا يجوز، ممنوع، هذا ممنوع. فلا يقال طفق زيد يتحدث أخوه، طفق زيد يتحدث، في إشكال؟ يتحدث هو يعني زيد، لو رفع اسما ظاهرا مضاف إلى ضمير يعود إلى زيد، يتحدث أخوه، قالوا لا يجوز هذا، لا يجوز. ولا أنشأ عمرو ينشد ابنه، يعني يبحث عن ابنه، لأنهما إنما جاءت لتدل على أن فاعلها تلبس بهذا الفعل وشرع فيه لا غيره، يعني إنما جاء بالفعل هنا ليدل على أن فاعل، في المعنى فاعل هذه الأفعال قد تلبس بالفعل، فإذا أسندته لغيره ما الفائدة منه؟ عندما نقول كاد تدل على قرب الخبر إلى الاسم. طيب إذا جعلت الفعل الذي الأصل فيها أن يكون للاسم جعلته لغيره، ما الفائدة من المجيء بالأفعال؟ لا فائدة منها. حينئذ يجب أن نقول بأنه لا يصح إعمالها هذا الإعمال إلا بشرط أن يكون الفعل المضارع رافعا لضمير مستتر يعود على الاسم، فإن رفع ظاهرا حينئذ انفك. طفق زيد يتحدث أخوه، الأصل أن التحدث يكون لزيد، هذا أصل الجملة، وما جاء بالفعل إلا من أجل هذا، وأنت الآن فصلته ورفعت به ظاهرا فجعلته وصفا له، إذن حصل انفكاك في الجملة، هذا باطل، لأنها إنما جاءت لتدل على أن فاعلها تلبس بهذا الفعل وشرع فيه لا غيره، ويستثنى عسى فقط، فإن خبرها يرفع السببي كقوله وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده، على رواية الرفع يبلغ جهده، هكذا قال الأشموني وصاحب التوضيح. الرابع، حق الاسم في هذا الباب أن يكون معرفة، أن يكون معرفة أو مقارنا لها كما في باب كان، وقد يرد نكرة محضة كقوله عسى فرج يأتي به الله، عسى فرج، إذا الأصل في هذا الباب أن يكون الاسم معرفة، لأنه في الأصل ماذا؟ ها، في الأصل ما هو؟ أصل كان ما هو؟ مبتدأ، ترفع كان المبتدأ، إذا أصل يكون معرفة، أو يكون مقارنا لها، بمعنى أنه نكرة لكنها قريبة من المعرفة، قريبة من المعرفة. ثم قال رحمه الله واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا موشكا، أراد أن يبين لنا أن الأصل في هذه الأفعال أنها جامدة لا تتصرف، جامدة لا تتصرف، وتلزم صيغة واحدة وهي الماضي، هذا الأصل فيها. ثم بعضهم سمع مضارعا لهذا وبعضهم اسم فاعل آخره، كلها ليست على السنة المضطرد، ليست على السنة المضطرد، وإنما هي مسموعات لبعضهم. أفعال هذا الباب جامدة لا تتصرف ملازمة للفظ الماضي، لماذا؟ قيل لما قصد بها المبالغة في القرب أخرجت من بابها وهو التصرف، وهو تصرف، لما أريد بها أنها للمبالغة في القرب، كاد زيد يموت، قرب منه الموت جدا للمبالغة، إذن التزمت الفعل الماضي ولا تتصرف، لا تتصرف. أخرجت عن بابها وهو التصرف، وكذلك كل فعل يراد به المبالغة كنعمة وبئس فعل التعجب. وقيل بالاستغناء بلزوم المضارع خبرها فلم يبنوا منها مستقبلا، لما اشترطوا في خبرها أن يكون فعلا مضارعا قالوا اكتفوا بالماضي عن المضارع في نفسها في ذاتها، لكونهم اشترطوا الخبر أن يكون مضارعا. كاد زيد يموت، لماذا كاد لا يأتي منه مضارع؟ ويأتي لك مثال لماذا. قال لأنهم اكتفوا بيموت، يموت هذا خبر كاد، فلما استغنوا فلما اشترطوا الفعل المضارع استغنوا به عن صيغتها في نفسها فلم يأتوا به على المضارع. واستعملوا أي العرب، استعملوا العرب هنا ما نقول النحاة، صحيح؟ لأن الاستعمال هنا استعمال من؟ العرب، وهو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، وبعضهم يجعله مرادفا للموضوع، ولذلك يجعل اللفظ قسمان، يجعل اللفظ قسمين، الأول مهمل والثاني مستعمل. بعضهم يقول لا، صواب مهمل وموضوع، ثم الموضوع نوعان، مستعمل وغير مستعمل، مستعمل وغير مستعمل، هكذا أورده على حاشية مجيب النداء. واستعملوا مضارعا يعني العرب فعلا مضارعا، هذا مفعول به، لأوشك، لأوشك، استعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير. إذا لم يسمع في لسان العرب مضارع لهذه الأفعال إلا فعلين فقط، وهما أوشك وهذا فعل ماضي، وكاد وهو فعل ماضي لا غير، أي دون غيرهما من أفعال الباب، فإنه ملازم لصيغة الماضي. واستعملوا مضارعا لأوشك وهو أكثر استعمالا من ماضيها، يعني باب يوشك، يوشك نقول هذا فعل مضارع لأوشك، إذن أوشك فعل ماضي مضارعه يوشك، أيهما أكثر استعمالا؟ المضارع، مضارع أكثر استعمالا من ماضيها، حتى زعم الأصمعي أنه لا يستعمل ماضيها كأنه لم يطلع على الماضي، مع كونه لأوشكوه كما سبق بيانه. وكاد لا غير، وكاد يكاد زيتها يضيء، يكاد هذا فعل مضارع جاء في القرآن، حينئذ هو كثير. ولأوشك يوشك من فر من منيته، يوشك من فر من منيته. وزادوا موشكا يعني زادوا العرب في الاستعمال لأوشك اسم فاعل، فقالوا موشكا، أوشك يوشك فهو موشك، فهو موشك. ظاهر كلام النظم هنا ماذا؟ أن المضارع في هذه الأفعال مقصور على أوشك وكاد، يوشك ويكاد فقط، وأنه لم يسمع اسم الفاعل إلا لأوشك فقالوا موشك، قالوا موشك. وقال ابن هشام في التوضيح أربع ألفاظ استعمل لها مضارع، أربعة ألفاظ هذا التركيب هنا الباب استعمل لها مضارع، كاد وعرفنا المثال يكاد زيتها، وأوشك وعرفنا المثال يوشك من فر من منيته، وطفق حكى الأخفش طفق يطفق كضرب يضرب، وطفق يطفق كعلم يعلم، والرابع جعله. إذن طفق يطفق وطفق يطفق، سمع هذا وسمع ذاك بالوجهين، وجعل كذلك يجعل، يجعل حكى الكسائي إن البعير لا يهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجه، إن البعير لا يهرم حتى يجعل بالضم، حتى يجعل حتى هنا ابتدائية، حتى يجعل إذا شرب الماء مجه. حينئذ أربعة ألفاظ سمع لها ماذا؟ سمع لها مضارع. إذن واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير، هذا فيه نظر، يزاد عليه طفق يطفق ويطفق، ويزاد عليه جعل يجعل. وأما قوله وزادوا موشكا فحسب دون غيره، قال ابن هشام استعمل اسم فاعل لثلاثة، ثلاثة الذي حكم عليه عند النحاة ثلاثة، كاد وكرب وأوشك، أوشك عرفنا، فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يا بابا، فإنك موشك ألا تراها، نقول فإنك موشك هذا اسم فاعل. وأما كاد فقيل ورد في الشعر: أموت أسا يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد. كائد هذا اسم فاعل من كاد يكيد، فهو كائد كائد. وكذلك سمع كربا: أبني إن أباك كارب يومه، إن أباك كارب يومه، فإذا دعيت إلى المكارم فعجلي. والصواب في هذين البيتين أن كائد الصواب فيه كابد، كابد اسم فاعل من المكابدة غير جار على فعله، إذ القياس مكابد فليس هو كائد، وإنما الرواية الصحيحة كابد بالباء. إذن لم يسمع لكاد اسم فاعل. وكذلك قول بني إن أباك كارب، نقول الثاني هذا اسم فاعل من كرب التامة وليست الناقصة، نحو قولهم كرب الشتاء أي قرب كما جزم به الجوهري وغيره. وحكى عبد القاهر الجرجاني المضارع اسم الفاعل من عسى، حكى الجرجاني مضارع واسم الفاعل من عسى، فقال عسى يعسي عاسٍ عاسٍ اسم فاعل. وحكى أبو حيان الأمر وأفعل التفضيل من أوشك، وحكي اسم الفاعل من كرب كما ذكرناه، وحكى الجوهري مضارع طفقة، وكذلك الكسائي مضارع جعل. إذن سمعت كلمات لكنها ليست بالكثيرة، ليست بالكثيرة. واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزاد موشكا. ثم قال رحمه الله: بعد عسخ لو لقى أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد. هذا المراد به أن هذه الأفعال منها ما هو تام ومنها ما هو ناقص، هذا مراده على قول الجمهور، منها ما هو تام وهو الذي يكتفي بمرفوعه، وما هو ناقص وهو الذي لا يكتفي بمرفوعه بل لابد من منصوب وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص. تعريف هو نفسه هنا لأن هذا الباب فرع عن ذاك. قال: بعد عسخ لو لقى أوشك، أوشك بالإسكان للوزن، بعد عسى هذا متعلق بقوله يرد، إخلولق على إسقاط حرف العطف، وإخلولق أوشك أي وأوشك، وأوشك قد يرد بإسكان الكاف، وأوشك غنى بأن يفعل أي يستغني بأن يفعل، الذي هو الخبر أن يفعل يستغنى به عن ثان، يعني عن ثان من معموليها فقد، عن ثان مفقود. ما هو الثاني من معموليها؟ الخبر. إذن يستغنى بأن يفعل عن معموليها، عن معموليها، حينئذ أن يفعل أقيم مقام المعمولين وسد مسد المعمولين. أكثر الشراح شراح الألفية على أنهم أرادوا أن الناظم بهذا البيت قسم الأفعال إلى تامة وناقصة، وأنه لم يسمع التمام إلا في هذه الأفعال فحسب، وهي عسى وخلولق وأوشك، وليس الأمر كذلك كما سيأتي. غنى بأن يفعل عن ثان يعني من معموليها، فقد يعني حذف وهو الخبر، ضمير يعود إلى ثان. حينئذ إذا قيل عسى أن يقوم، عسى أن يقوم، عسى أن يقوم، أن وما دخلت عليه، قلنا هذا في تأويل المصدر، أين اسم أن؟ أين اسم عسى؟ لم يذكر، لم يذكر. أن يقوم إما أن نقول بأن عسى هنا اكتفت بمرفوعها، اكتفت بمرفوعها عن ماذا؟ عن المنصوب فهي تامة. وإما أن نقول أن عسى هنا اكتفت بأن يفعل عن معموليها، يعني سدت مسد معموليها. وإذا قيل بأن سدت مسد معموليها فهي ناقصة ليست بتامة، وهذا هو اختيار الناظم في غير الكتاب، وظاهر كلامه هنا على هذا، وإن جعله البعض أنه محتمل لهم كالصبان وغيره. حينئذ هل مراد الناظم بقوله قد يرد غنى بأن يفعل عن ثاني فقد، هل المراد أن هذه الأفعال خرجت عن النقصان إلى التمام، أم أنها باقية على النقصان وأن يفعل سد مسد المعمولين؟ كقوله أحسب الناس أن يتركوا، حسب هذه تتعدى إلى مفعولين، الناس هذا فاعل، أن يتركوا سد مسد المعمولين، هل معنى ذلك أن حسب خرجت عن أصلها؟ لا، بل هي باقية على إعمالها. هذه مثلها، هذا الظاهر من كلام الناظم. بعد عسى اخلولق وأوشى قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد، مذهب الجمهور أنها في هذه الحالة أفعال تامة، اكتفت بمرفوعها وهو أن يفعل، عن ماذا؟ عن طلبها للخبر. وأن يفعل فاعلها ولا خبر لها، عسى أن يفعل، عسى فعل ماضي، أن يفعل أنه ما دخلت عليه تأويل مصدر فاعل عسى، فاعل فعل فاعل، مثل قام زيد، مثل وإن كان ذو عسرة، فسبحان الله حين تمسون حين تصبحون، مثلها. هذا مذهب من؟ مذهب جمهور النحاة، ولا خبر لها. ومذهب الناظم أنها ناقصة، أنها ناقصة على أصلها. وأن يفعل سد ما سد معموليها، كما في قوله تعالى حسب الناس أن يتركوا، أحسب الناس أن يتركوا. صبان يقول كلام الناظم محتمل لمذهبين، لكنه صرح في غير هذا الكتاب أنه يختار أنها ناقصة مطلقا، ولا يكون في هذا الباب تمامنا البتة، فإنما كلها ناقصة، ولكن استثني أن ويفعل تسد مسد المعمولين في ثلاثة أفعال فحسب، هي التي نص عليها. لذلك بعد عسخ لولق أوشق لا بعد غيرها، قدمه لي للحصر، قد يرد بعد عسى، فقدم بعد، هذا متعلق بقوله يرد، إذن لا بعد غير هذه الثلاثة، حينئذ لا يكون من باب التمام، وإنما هو من باب النقصان، من باب النقصان. واكتفي بأن يفعل عن المعمولين، وتأمل قوله وحسب الناس أن يتركوا، تدرك المسألة من أصلها. ومعناه على مذهب الجمهور غنى بأن يفعل عن أن يكون لها ثان لتمامها، وعلى مذهبه غنى بأن يفعل عن أول وثان، لكن لم يذكر الأول لظهور إغناء أن يفعل عنه لوقوع في محل بخلاف الثاني. هذا تأويل من الصبان، يعني أراد أن يحمل البيت على المذهبين. بعد عسى أي لا بعد غير هذه الثلاثة، وكأنه لعدم السماع. قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد، عن ثان فقد. قال الشارح هنا اختصت عسى وخلولق وأوشك بأن تستعمل ناقصة وتامة، فأما الناقصة فقد سبق ذكره، وأما التامة فهي المسندة إلى أن والفعل، أي يفعل، عسى أن يفعل، نحو عسى أن يقوم، وخلولق أن يأتي، وأوشك أن يفعل. فأن والفعل في موضع رفع فاعل عسى وخلولق وأوشك، واستغنت به عن المنصوب الذي هو خبرها، هذا على القول بأنها تامة. وهذا متى؟ الإعراب هذا، تفسير هذا، إذا لم يل الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر يصح رفعه به، فإن وليه عسى أن يقوم زيد، عسى أن يقوم زيد، حينئذ زيد إذا جاء في مثل هذا التركيب، عسى أن يقوم زيد، زيد يحتمل أنه فاعل ليقوم، ويمكن أن نجعله اسما لي لعسى، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. فذهب الأستاذ أبو علي الشلبين إلى أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعا بالفعل الذي بعد أن، فأنه ما بعدها فاعل لعسى وهي تامة ولا خبر لها، ليس فيه جديد. وذهب المبرد للصراف والفارس إلى تجويز ما ذكره الشلبين، وتجويز وجه آخر، وهو أن يكون ما بعد الفعل الذي بعد أن مرفوعا بعسى اسما لها، وأن والفعل في موضع نصب بعسى، وتقدم على الاسم والفعل الذي بعد أن فاعله ضمير نعود على فاعل عسى، وجاز عوده عليه وإن تأخر لأنه مقدم في النية. إذا قلت عسى زي عسى أن يقوم زيد، فزيد هذا يحتمل أنه فاعل لي ليقوم، والمسألة هي المسألة، عسى أن يقوم، عسى أن يقوم زيد، لا إشكال فيه. حينئذ اكتفي بأن ما دخلت عليه بكونه فاعلا لعسى فهي تامة. وجوز المبرد غيره ما ذهب إليه الشلبين، ووجها آخر، وهو أن يكون زيد الظاهر اسم عسى، وأن يقوم هو الخبر تقدم، توسط بين الفعل بين الفعل والاسم. عسى أن يقوم زيد، عسى أن يقوم، أن يقوم هذا خبر مقدم، وزيد هذا اسم عسى، اسم عسى. وسبق أن هل يجوز توسط الخبر إذا كان مقترنا بأل؟ قلنا إذا اقترن بأل ففيه وجهان، الجواز والمنع، وإذا خلى من أل فالجواز مطلقا، حينئذ نحتاج إلى تخريج في مثل هذا. تظهر الفائدة بين القولين، إذا جعلنا زيد بأنه خبر بأنه فاعل ليقوم أو أنه اسم لعسى، ما الفرق بينهما؟ إذا جعلناه اسما لعسى حينئذ نحتاج إلى ضمير يعود على الاسم كما اشترطناه سابقا، لابد من ضمير يعود من الفعل على اسم عسى كذلك. حينئذ إذا ثني عسى أن يقوم الزيدان، عسى أن يقوم الزيدون، يصح أو لا يصح معي أو لا؟ على مذهب الشلبين لا إشكال، وعلى مذهب المبرد وغيره فيه إشكال، لابد من أن نضمر في الفعل ما يناسب ذلك الاسم، لأننا جعلناه اسما، عسى أن يقوم الزيدان، عسى أن يقوم الزيدون، عسى أن تقوم هند كذلك. لماذا؟ لأن الذي تلا الفعل ليس فاعلا له بل هو اسم عسى، كأنه قال عسى زيد أن يقوم بالإفراد، عسى الزيدان أن يقوما، عسى الزيدون أن يقوموا، أخر الاسم فيبقى الفعل كما هو. إذن يظهر في ماذا الخلاف بين قولي؟ في التثنية والجمع والتأنيث، عسى أن تقوم هند، حينئذ هند نقول هذا اسمه عسى، وتقوم هذا فيه فعل فيه ضمير مستتر وهو فاعل يعود على هند، يعود على هند. عسى أن يقوم الزيدان، عسى أن يقوم الزيدون. وتظهر فائدة هذا الخلاف التثنية والجمع والتأنيث، فتقول على مذهب غير الشلبين عسى أن يقوم الزيدان كما ذكرناه، وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر. هذا لو قيل ماذا؟ لو تقدم اسم على عسى، تقدم اسم على عسى، قلت عسى زيد عسى أن يقوم، زيد عسى أن يقوم، هي تركيب مسائل، زيد عسى أن يقوم، زيد عسى أن يقوم. قال وجردا عسى يعني من ضمير، أو ارفع مضمرا بها يعني انوي ضمير الشان، انوي ضمير الشان، متى؟ إذا اسم قبلها قد ذكر. وجردا هذا شرابه فعل أمر مبني على السكون على الفتح، لماذا؟ اتصال بنون التوكيد الخفيفة. وجردا عسى يعني جردها من ماذا؟ من الضمير، جردها من الضمير، واجعلها مسندة إلى أن يفعل كما مر، زيد عسى أن يقوم. إذن عسى هل فيها ضمير يعود على زيد؟ على القول الأول وهو التجريد وهو لغة الحجاز، حينئذ لا فرق بين عسى أن يقوم وزيد عسى أن يقوم، لا فرق بين المسألتين. لماذا؟ لأننا قلنا زيد مبتدأ عسى أن يقوم فعل وفاعل لأنها تامة، أو أن يقوم أقيمت مقام المعمولين، سدت مسد المعمولين، حينئذ لا إشكال على لغة الحجاز، لا إشكال. أو ارفع مضمرا، هذا لغة تميم، أو ارفع مضمرا بها يكون اسمها وأن يفعل خبرها فهي ناقصة. أو ارفع مضمرا بها، ارفع مضمر يعني ضميرا هو ضمير الشان، بها أي بعسى يكون اسمها وأن يفعل خبرها فهي ناقصة، فهي ناقصة. حينئذ كيف نعرف زيد عسى أن يقوم؟ زيد مبتدأ، عسى فعل ماضي، واسمها ضمير مستتر يعود على زيد، وأن يقوم خبر، ناقصة ناقصة. حينئذ على لغة الحجاز هي تامة، وعلى لغة تميم هي ناقصة، ولغة الحجازيين أصح. لماذا؟ جاء القرآن بها، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، عسى أن يكونوا ما قال عسوا، لو رفع الضمير حين الضمير يوافق المرجع، إن كان مفردا فمفرد، إن كان مثنى فمثنى. لو قال عسى زيد أن يقوم ورفعنا ضميرا، حينئذ إذا قيل هند ماذا نقول؟ هند عست أن تقوم، الزيدان عسيا، أي نعم عسيا، لابد من إظهار عسيا أن يقوما، الزيدون عسوا، هذا إذا رفعنا ضميرا ها مستترا يبرز مع التثنية والجمع، هذا على لغة تميم. على لغة الحجاز لا، زيد عسى أن يقوم، هند عسى أن تقوم، الزيدان عسى أن يقوما، الزيدون عسى، يلازم حالة واحدة. لا يسخر قوم، قوم جمع من قوم عسى أفرده، لو كان فيه ضمير لقال عسوا أن يكونوا، ولا نساء من نساء عسى، ما قال عسينا، لو كان رافعا لضمير حينئذ جاءت النون، جاءت النون. وجردا عسى، هنا خص عسى، أما غير عسى فيجب الإضمار، وألحق بها غير واحد إخلولق وأوشك، هذه ثلاثة الأفعال يجوز فيها التجريد ويجوز فيها الإضمار. إذا اسم، إذا اسم شراب اسم ها فاعل مبتدأ نائب فاعل، نائب فاعل لماذا لا يكون مبتدأ؟ هذا مذهب بعلي الفارس لكنه ضعيف. إذا الشمس كورت مثلها، نعم نائب فاعل لفعل محذوف. إذا ذكر اسم، لأن إذا ذكر قد ذكر، هذا مفسر جملة لا محل لها من الإعراب، دائما إذا جاءت إذا وإن لا يمكن أن يكون الاسم بعدها تاليا لها. إذا أردت أن تقدر وتعرف هل هو فاعل أو نائب فاعل، حينئذ تنظر إلى الفعل الذي بعدها، هل هو مبني للمعلوم أو مغير الصيغة. وإن أحد، هذا نائب فاعل مبتدأ، لا أكمل الآية، وإن أحد من المشركين استجارك، إذن استجارك أحد، إذن هو فاعل. إذا الشمس، إذا الشمس ها يحتمل، كورت كورة مغير الصيغة، إذن الشمس هذا نائب فاعل. إذا اسم قبلها ذكر، ذكر هذا مغير الصيغة، إذن اسم هذا نائب فاعل. إذا هذا مضمن للشرط لأنها ظرفية. اسم هو اسمها في المعنى لكنه لا يعرب اسما لها لأنه متقدم بل هو مبتدأ. قبلها قد ذكر، قد للتحقيق، وذكر هذا مغير الصيغة والألف للإطلاق والضمير يعود إلى اسمها، إلى اسم، وقبل هذا متعلق به. إذا جاء في التركيب بهذه الصورة زيد عسى أن يقوم فلك وجها، لغة الحجاز تجريدها من الضمير وتبقى تامة كما سبق، ولغة تميم هو الزائد عندنا وهو أنها تعمل في ضمير ثم هذا الضمير يختلف باختلاف مرجع، كان مفردا مذكرا ذكر مؤنثا مثنى جمع لخيره. قال الشارح هنا اختصت عسى من بين سائر أفعال هذا الباب بأنها إذا تقدم عليها اسم جاز جعل الفعل مسندا إلى أن يفعل، وجعله مسندا إلى ضمير السابق، وأن يفعل الخبر. فعلى الأول يجرد الفعل من علامة التثنية والجمع والتأنيث، وعلى الثاني يلحق بها والتجرد أجود لما ذكرناه سابقا. من بين سائر أفعال هذا الباب بأنها إذا تقدم عليها اسم جاز أن يضمر فيها ضمير يعود على الاسم السابق، وهذه لغة تميم، يعني إعمالها في الضمير لغة تميم، وجاز تجريدها عن الضمير، وهذه لغة الحجاز، وذكرنا أنها أفصح لوجودها أو ورود القرآن بها. وذلك نحو ماذا؟ زيد عسى أن يقوم، زيد مبتدأ، عسى فعل، أن يقوم نقول هذا ها فاعل. فعلى لغة تميم يكون في عسى ضمير مستتر يعود على زيد، وأن يقوم في موضع نصب بعسى، وعلى لغة الحجاز لا ضمير في عسى، وأن يقوم في موضع رفع بعسى. تظهر الفائدة أين؟ إذا قلت هند عست أن تقوم، إذا جردتها من الضمير هند عسى أن تقوم، وإذا أعملتها في الضمير قلت هند عسد، لأنه يجب التأنيث هنا، أسند إلى ضمير يعود إلى مؤنث بقطع النظر عن كونه حقيقيا أو مجازيا، فهو واجب التأنيث. والزيدان عسيا أن يقوما، والزيدون عسوا أن يقوموا، والهندان عستا أن تقوما، والهندات عسينا أن يقمنا. هذا على لغة من؟ تميم، وهي قوله أو يرفع مضمرا بها. وأما على لغة الحجاز حينئذ تجرد من الضمير، هند عسى أن تقوم، زيد عسى أن يقوم، الزيدان عسى أن يقوما، الزيدون عسى أن يقوم إلى آخره. وأما غير عسى فالناظم ظاهر كلامه أنه لا تعمل في ضمير البتة، وإنما تكون حكمها كحكم السابق. والفتح والكسر أجز بالسين من نحو عسيت وانتقى الفتح زكين. والفتح هنا قدمه لماذا؟ لاختياره له وأولى. والفتح والكسر أجز الفتح، فتح هذا مفعول به مقدم، وأجز الفتح في السين من نحو عسيت، من نحو عسيت، من جار ومجرور، هذا حال من السين لأنه معرفة، جار ومجرور إذا وقع بعد المعرفة عربناه حال، في السين حالة كونه من نحو، يعني كما في نحو عسيت. عسى إذا اتصل بها الضمير إما أن يكون ضمير رفع وإما أن يكون ضمير نصب، إذا اتصل بها ضمير نصب هي التي وقع فيها النزاع، هل هي أخت إن أم لا، سيأتينا بحثها إن شاء الله. وأما إذا اتصل بها ضمير رفع حينئذ التاء والنون، نون الإناث ونا، ونا إذا اتصلت بها حينئذ نقول جاز في سينها الوجهان الفتح والكسر، عسيت وعسيت، عسينا وعسينا، يجوز فيه الوجهان الفتح والكسر، هذا باب الضبط فقط. والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وعسينا وعسينا إناث. وانتقى الفتح زكن، انتقاء الفتح زكن علم، علم لماذا؟ لأنه قدمه أولا، هذا وجه ولا بأس به، علم زكن انتقاء الفتح على الكسر علم لماذا؟ لكون قدمه أولا، وابن مالك إذا قدم الشيء دل على اختياره، أو لأنه الأصل وعليه أكثر القراء بقوله فهل عسيتم، وهل عسيتم إن توليتم، وهل عسيتم إن كتب، هذه القراء قرأه بماذا؟ بالفتح، وقرأ نافع في الموضعين بالكسر، فدل على ماذا؟ على أنه أكثر، هذا لغة وهذا لغة لا نطعن، وإنما نقول الأكثر والأفصح ما كان عليه أكثر القراء، والثاني جائز ولا ننكر، قل هو لغة ثابتة فصيحة ولا أشكال فيها. والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتقى الفتح، انتقى هذا مبتدا وهو مضاف مراد به اختيار، والفتح مضاف إليه، وزكن هذا مغير الصيغة ونائب الفاعل يعود إلى فتح علم. علم قال الشارح إذا اتصل بعسى ضمير موضوع للرفع وهو لمتكلم عسيت أو لمخاطب عسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن أو لغائبات عسينا جاز كسر سينها وفتحها، الفتح أشهر، وقرأ نافع فهل عسيتم إن توليتم بكسر السين، وقرأ الباقون بفتحها. حق عسى إذا اتصل بها ضمير أن لا يكون إلا بصورة المرفوع، هذا الأصل فيها، إذا اتصل بها ضمير بارز أن لا يكون إلا بصورة المرفوع، وهو الثلاثة المذكورة تاء ونون الإناث ونا، هذا هو المشهور في كلام العرب وبه نزل القرآن. ومن العرب من يأتي به بصورة المنصوب المتصل، يعني هو مرفوع لكنه جاء بصورة المتصل، من باب الفكاك أن عسى تعمل عمل إن، وهذا سيأتي، فيقال عساني وعساك وعساه، يا أبتا علك أو عساك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.